تفسير الآية 63 من سورة مريم، يقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي هذه الجنة التي وصفناها لكم بهذه الصفات العظيمة هي التي نعطيها ونملكها لمن كان تقيا من عبادنا، كما يمتلك الوارث ميراثه ويكون حقه كاملا، وهي ملك خالد له لا يرد. من عظيم فضلنا وكرمنا عليه ورحمتنا وحبنا له بسبب الذي كان يعمله من خير وصيناه به في الإسلام أثناء حياته الدنيا. والتقي هو الذي يخاف الله ويراقبه ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، ويكون دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.